صعب اني اخلي قال ليش وقلت خله مهما صار الله يخلي الخلاف يمر ويروح تصفى بعد النفس والروح ما يظل ما بيننا جروح دام اخلي وانا خله سامحني وياما كنت انا اللي حيل غلطان عمره ما زاد الملامة ما سمع لفلان وعلان ياما سامحني وياما كنت انا اللي حيل غلطان عمره ما زاد الملامة ما سمع لفلان وعلان ما يصدق اي واشي يبتسم له يقول ماشي قلبه صافي ما به اي شي دام اخلي وانا خله لا لا لا ما خلي يعني لو يوم تعكر نصحى ثاني يوم حلوين الحياة ملح وسكر ما حلت إلا بالاثنين يعني لو يوم تعكر نصحى ثاني يوم حلوين بيننا أيام وسنين ما هو يوم ولا هو يومين والقدر محفوظ في العين دام خلي وانا خله ماني مخليه غصبه والله العظيم. السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون، سبسكرايب لايك شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.